فدينهم الإسلام وهو كامل بتكميل الله له وبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل هو الله سبحانه وتعالى غاية الفضل. وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي، وأجل نعمته هو الإسلام كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي بسلوك ذلك الصراط المستقيم. والصراط المستقيم المنعم على أهله به هو الإسلام، صح تفسيره بذلك في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد. فدين الإسلام نعمة من نعم الله، بل هو أعظم نعم الله على العبد، وذلك دال على فضله. وثالثها في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله لنا وغيره مسخوط عليه، فهو الدين الذي رضيه الله لنا وغيره مسخوط عليه. ورضا الله دال على فضله، ورضا الله له دال على فضله. قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني وهو الإسلام مع قوله أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله وحده الذي يستحق العبادة دون سواه، فلا يعبدون من دونه أحدا. والمحروم من فرق شمل قلبه بالتعلق بغير الله، فإنه لا يزال مبلبل الخاطر مشتت الشمل، ولا يجتمع قلب العبد وتسد حاجته حتى يكون معبوده هو الله وحده لا شريك له. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، ومن جزائه أن يؤتيه الله كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويغفر له. وعظم الجزاء دال على فضل موجبه وهو الإسلام. ومعنى كفلين أي حظين من رحمة الله، حظ في الدنيا وحظ في الآخرة، والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث، رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. والغدوة بضم الغين المعجمة أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والقراط النصيب، وهو في الأصل نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري في الصحاح وأبو الوفاء بن عقيل رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس فأعطاه قراطين، فكان أقل عملا وأكثر عطاء، وهذا مثل ضرب لهذه الأمة فهم آخر الأمم، كما أن ما بين العصر إلى غروب الشمس هو أقل النهار، وسبقت هذه الأمم الأمم التي تقدمتها بتعظيم أجورها، فعملها بالنسبة إلى من مضى قليل، وأجرها بالنسبة إليهم عظيم، وموجب تعظيم أجورهم هو دين الإسلام، فدل ذلك على فضل الإسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. فنحن الآخرون في الدنيا بعد الأمم، فهذه الأمة هي الأمة السبعون، ثبت ذلك من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد حسن. ومع تأخر هذه الأمة بعد الأمم وجودا في الدنيا فإنها تسبقها في الآخرة، فتكون هذه الأمة مقدمة على سائر الأمم بكونها أول الأمم التي تدخل الجنة، وتكون الأمم الباقية تابعة لها. والذي عظم لأجله في سبقهم في الآخرة مع تأخرهم وجودا في الدنيا هو الإسلام، فإن هذه الأمة لم تفضل بألوانها ولا أنسابها ولا أحسابها ولا أموالها، بل فضلت بدين الإسلام، فدل هذا على فضله. والدليل السادس حديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي صحيح البخاري. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فيكون البخاري لم يسق إسناده في الصحيح، وإنما قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ووصله البخاري بذكر إسناده الذي يرويه به في كتابه الآخر الأدب المفرد، فرواه مسندا من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد جزم بتقويته بذلك العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، والحنيفية الإقبال على الله، والحنيفية الإقبال على الله والميل عن كل ما سواه، والسماحة السهولة واليسر، والسماحة السهولة واليسر، واجتماعهما في الإسلام دال على فضله، واجتماعهما في الإسلام دال على فضله لاتصافه بهما. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله، ومحبته عز وجل له دالة على عظيم فضله، لأن الله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما، فمحبة الله دين الإسلام دالة على فضل الإسلام وشرفه وعلو شأوه. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وفي إسناده ضعف. وتمام كلام أبي بن كعب: فانظروا أعمالكم، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي أن من اتصف بهذا الوصف لم تمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد كما في قوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يابس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وهذان المعنيان من تحريم الإسلام العبد على النار ومحو ذنوبه مستقران بأدلة متكاثرة، لكن المصنف اكتفى في الدلالة على هذا المقصود بالأثر المذكور، اكتفى في الدلالة على هذا المقصود بالأثر المذكور لما فيه من التنبيه إلى أن الإسلام المحقق للفضل المتقدم هو الإسلام الذي على سبيل وسنة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل ولا تبديل. فلما كان هذا الأثر متضمنا التنبيه إلى أن الإسلام الذي يحقق الفضل المتقدم هو الإسلام الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، آثر المصنف ذكره دون بقية الأدلة التي تدل على هذا المقصود. وتضمن الإسلام مغفرة ذنوب العبد ومحوها عنه وأنه يحرم على النار دالة على فضله. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا يا حبذا نوم الأكياس، الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وابو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وفي إسناده ضعف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البذل مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عمله، ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ودين ومتانة دين يضاعف أجر عامله، فقليل عمله خير من عبادة المغترين ممن كثر عمله وقل أجره لفقد الإحسان منه. فالأول يفطر نهاره وينام ليله ويسبق الآخر، فيغبن الآخر في عبادته ويلحقه الأسى إذ تقدمه الأول مع فطره نهاره ونومه ليله. وحقيقة الغبن فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه، فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه. وإنما غبن الثاني وسبقه الأول لفقد الإحسان في عمله، وإنما غبن الثاني فسبقه الأول لفقد الإحسان في عمله، فإن أعماله لم تقع موافقة للسنة ففاته وتقدم عليه من كان مستقيما عليها وصار قليل عمله مضاعفا لأجره. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. فمن أعظم ما ترفع به ثواب العمل أن يأتي به العبد على أحسن الوجوه وأتمها بأن يكون على الإسلام والسنة، فيحصل للعبد حينئذ من مضاعفة الحسنات وعلو الدرجات ما لا يحصل بمن يشاركه في صورة العمل ويفارقه في حقيقته. واضح هذه؟ صورة ذلك رجلان يعملان عملا واحدا، فأحدهما يأتي بعمله على أحسن وجه والآخر لا يأتي به على الإحسان، فيكونان في الصورة الظاهرة أتى بعمل واحد، لكن يوجد عند الأول من موجب مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات ما لا يوجد عند الثاني، والموجب الموجود هو حسن عمله. وقد تقدم أن الإسلام يقع على درجتين، أحدهما مطلق الإسلام والثاني حسن الإسلام، وأن المضاعفة للحسنات في حسن الإسلام تتفاوت من 10 درجات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وموجب التفاوت اختلاف مقادير الإتيان بالإحسان في العمل، فمن أحسن عمله ضعفت درجاته وحسناته، ومن لم يحسنه لم يصب إلا الحظ الأدنى. وهذا هو معنى حديث قول أبي الدرداء رضي الله عنه. طيب، اضربوا لنا مثال قريب. هذا كلام صحيح، الصدقة قليلة إذا أحسن تغلب، لكن اضربنا مثال قريب منا. الصلاة، انتهينا في الصلاة من زمان. العلم الذي تطلبون، العلم الذي تطلبون، نحن أحيانا أشياء نتكلم فيها ونفهم البعيد ونترك القريب. الإحسان في العلم، يتفاوت الناس في قدر ما يصيبون منه في الدنيا والأخرى بتفاوت الإحسان فيه. ومن ذلك أن من إحسان طلب العلم أن يحرص الإنسان على الأصول التي اعتمدها أهل العلم وتداولوها بالحفظ والفهم، فإن إقبال العبد عليها إحسان لطلبه العلم، وغفلة العبد عنها والتشاغل بغيرها يحصل له فوت إحسان أخذ العلم، فيكون من يجمع قلبه على هذا أتم منه في إحسان طلبه العلم، فتكون مضاعفة درجاته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ما يحرزه الآخر من التواب على طلب العلم. نعم. صلى الله عليكم. باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والإسلام المراد هنا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت من المقيدة. يسألون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من لم يدن بالإسلام وابتغى سواه دينا، ما فيه من وعيد من لم يدن بالإسلام وابتغى سواه دينا. والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب أو انتهاك محرم، والمتروك المتوعد عليه هنا هو ابتغاء غير الإسلام، والمتروك المتوعد عليه هنا هو ابتغاء غير الإسلام، فيكون الدخول فيه واجبا، فيكون الدخول فيه واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله إسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن العبد مأمور أن يدين لله بدين، أن العبد مأمور أن يدين لله بدين، فإقامة العبادة التي خلقنا لأجلها لا تمكن إلا بالتدين بدين، فإقامة العبادة التي خلقنا لأجلها لا تمكن إلا بالتدين بدين. والدين الذي رضيه الله للخلق هو الإسلام، والدين الذي رضيه الله للخلق هو الإسلام، فلا يكون العبد عابدا لله حتى يكون مسلما، حتى يكون مسلما، فدل هذا على وجوب الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام كما تقدم، والأمر للوجوب والأمر للإيجاب، والآخر في قوله ولا تتبعوا، في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فنهى عن اتباع غيره مما يفرق ويخرج عن سبيله، فنهى عن اتباع غيره مما يفرق ويخرج عن سبيله، والنهي عنه دال على كونه محرما، والنهي عنه دال على كونه محرما، والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي عنه إلا بوجوده، والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي عنه إلا بوجوده. فالنهي عن اتباع السبل يتضمن الأمر باتباع سبيل الله عز وجل. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي في سننه بسند صحيح. ولا تختص السبل بالبدع، لكنها أسرعها قبولا، لكنها أسرعها قبولا وأكثرها شيوعا، فيكون تفسير مجاهد للسبل بأنها البدع والشبهات تفسيرا لللفظ بفرد من أفراده اهتماما به، تفسيرا لللفظ بفرد من أفراده اهتماما به. وموجب الاهتمام بالبدع والشبهات هو المبالغة في التحذير عنها والتنفير منها، لأنها أكثر السبل بين الخلق شيوعا، وهي أسرع إلى نفوسهم علوقا ووقوعا. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقول المصنف أخرجاه. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده، وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، ولا تمكن مباعدة المحدثات إلا بالتزام ما جاء في الدين، ولا تمكن مباعدة المحدثات إلا بالتزام ما كان في الدين. فالنهي عن المحدثات يتضمن الأمر بالتمسك بالدين، فالنهي عن المحدثات يتضمن الأمر بالتمسك بالدين، فيكون دالا على وجوب الإسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الحديث أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به، يكون على امتثال مأمور به. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في الدخول في الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في الدخول في الإسلام، ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، ولا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه في الإعراض عن الإسلام، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب، وعصيانه في الإعراض عن الإسلام، واستحقاق دخول النار بالإعراض عنه يدل على أنه واجب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وتقدم أن المنسوب إلى الجاهلية من قول أو فعل هو محرم. فمن طلب في الإسلام سنة الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الناس إلى الله، ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم أعظم التحريم. ومن ابتغى في الإسلام سنته صلى الله عليه وسلم فهو آخذ بمأمور به من أسباب محبة الله عز وجل. فالسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. فالسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. الأول سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل. الأول سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل، وهذه من محبوبات الله عز وجل وبها أمر، وهذه من محبوبات الله عز وجل وبها أمر، فالإسلام واجب. والثاني سنن الجاهلية، سنن الجاهلية وهي كل ما حرمه الله عز وجل، وهذه من مباغضه ومساخطه عز وجل، وهذه من مباغضه ومساخطه عز وجل. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هذه عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجه من هو أجل منه وأقدم كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فإن القراء في عرف السلف هم العالمون العاملون بالقرآن والسنة، فإن القراء في عرف السلف هم العالمون العاملون بالقرآن والسنة، وسبقهم وقع بالدخول في الإسلام، وسبقهم وقع بالدخول في الإسلام والتزامه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف إحراز السبق عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف إحراز السبق عليه مع أمن الضلال. فالمرء لا يسبق غيره إلى الله عز وجل إلا بالإسلام. وكلام حذيفة هذا منتزع من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ذكره ابن حجر في فتح الباري، ثم جعل صدر هذا الأثر المشير إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة مما لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع دون بقيته، يعني قوله يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فهو عند الحافظ ابن حجر مرفوع حكما، لأن إحراز السبق والتقدم عند الله من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا بوحي، فيكون هذا من الموقوف لفظا المرفوع حكما. ولو قيل إن أثر حذيفة بجملتيه الأولى والثانية كله من قبيل المرفوع حكما لم يكن ذلك بعيدا، فمعناه معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فللجملتين ما يصدقهما من الأحاديث المرفوعة الصريحة. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث وهو موقوف لفظ مرفوع حكما لأنه غيب، وإسناده ضعيف، وإسناده عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها ضعيف، وله إسناد آخر عند الطبراني في المعجم الكبير وهو منقطع أيضا، وكان العزو إليه أولى، وله إسناد ثالث عند ابن أبي شيبة لا يخلو من ضعف. واجتماع هذه الطرق الثلاثة يقوي هذا الخبر عن ابن مسعود ويقضي بحسنه عنه. وعند البخاري من حديث الزبير بن عدي

عند أهل الشام إن الله أعزنا بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. والإسلام الذي يعز به الناس هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أما مجرد دعوى الإسلام مع الجهل بالدين وظهور معالم كثيرة في بلدان الإسلام تخالف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تغني عن الناس شيئا. وأما من يرفع شعارات يتزين بها أنها شعارات تدعو إلى الإسلام ثم إذا رأيت دعوته لم تجده داعيا إلى التوحيد ولا معظما لاتباع السنة ولا محاربا للبدع ولا ساعيا في نشر العلم فأين هذا وجوهر الإسلام وحقيقته الأصلية؟ وإنما هذه مقالات يتسلى بها الخلق وتروج على الدهماء وتبلغ في نفوسهم مبلغا عظيما. وأما من عرف دين الله حقا فإنه يعلم أن سلامة الخلق في دينهم ودنياهم هي بإعظام شعائر الدين من توحيد الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبث العلم ونشره. فإذا وجدت هذه المعالم فيهم فليبشروا بالتمكين والنصرة والعزة وظهور العدل الذي جاء به الشرع وبلوغ كل أحد من الخلق حظه من الدنيا. وإن فقدت هذه المعالم فإنما هي أحكام يتبدل بها الناس زمنا بعد زمن، فميراث من قبل لميراث من بعد، وحال من بعد تكون حالا أشد مما كان عليه الناس من قبل. والأيام غرارة، ومن قرأ كتبا من مضى قبل 50 سنة و60 سنة في وصف أحوال المسلمين ثم قايس ما صار عليه الناس ثم رأى ما هم عليه عرف ما سيكون بعد سنوات قليلة، وأنه لن ينجي المسلمين من ذلك إلا عودتهم إلى الدين الصحيح والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه المقالة نابعة من تأثير فكري ولا نظر سياسي ولا استشراف إخباري، بل هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ناطقة بالحق. فمن أراد الحق فليرجع إلى هذين المنهلين وسيجد فيهما جوابا كافيا وترياقا شافيا ووصفا صحيحا لما تكون به سعادة الناس، وأنهم إذا عدلوا عنه قدر أنملة فإنهم لن يحوزوا ما تمنوا. وقد تسلوا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بشعارات لم تغني عنهم شيئا، بل كانوا بالبارحة يلعنونها، وربما بعد سنين قليلة يلعنون هذه الشعارات التي رفعوها اليوم، لأن من لم يرفع شعار الإسلام فعليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر، استسلام الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والأعمال الظاهرة تندرج في الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم

إذا كان مستسلما لله، وإنما يسلم المسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلما لله لا يستعمل جوارحه في غير ما أذن الله له، لا يستعمل جوارحه في غير ما أذن الله له. وهذه هي حقيقة الإسلام، وهذه هي حقيقة الإسلام. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه، لا من حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده، وإنما رواه بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن سؤال عن الإسلام، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. فالإسلام يشتمل على إقبال الباطن والظاهر لله، ودل على الأول بالجملة الأولى، ودل على الثاني بالجملة الثانية. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو متبع في عزوه إليه أبا العباس بن تيمية الحفيد، ولا يوجد هذا الحديث في نسخ المسند التي بأيدينا، ولا يوجد هذا الحديث في نسخ المسند التي بأيدينا، وإنما رواه جماعة من المصنفين للمسانيد كأحمد ابن منيع ومسدد ابن مسرهد والحارث بن أبي أسامة، فرووه بأسانيدهم وفي إسناده ضعف، ولجمله شواهد عدة تثبت بها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان معنى كل وجه في حديثين سابقين. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابهم من أصحابها بل ترد عليهم، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وكل مردود فهو باطل. والإسلام هنا يكون بمعناه العام وبمعناه الخاص أيضا، يكون بمعناه العام وبمعناه الخاص أيضا، فهو كائن بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، في حق من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكائن بمعناه الخاص في حق من كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل من أصحابها، وإن كان أصلها موروثا عن الأنبياء المتقدمين كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. نعم.

بقراءة الروايات والكتب الإدارية وكتب البناء الفكري وكتب تنمية الذات وضبط الذات، وكلها في القرآن والسنة، بل فيها أشياء تخالف القرآن والسنة لمن فهم القرآن والسنة، فيها أشياء لا تقام على أصل صحيح، تؤخذ من كتب الغرب وتترجم إما لفظا ومعنا وإما معنا، ويأتي أحدهم وكأنها من مبتكرات أفكاره، ومن يعرف لغة غيره جيدا يعرف أن هذا هو كتاب فلان الذي ترجم إلى هذا الكتاب، فتجد فيما يضربون من الأمثلة شيء يحار الإنسان منه. هؤلاء الذين كتبوا، هل كتبوا وعقولهم معهم أم لا؟ صحيح يا إخوان، إنسان يكون دكتور في الكليات الشرعية ثم يضرب مثالا للتعويد على الصبر، يقول تشتري عود ثقاب ثم تنثره على الأرض ثم ترجع ترتبه واحدا واحدا، أين علم الشريعة؟ أين ضبط النفس بأن يقول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ واضبط نفسك بهذا يا أخي، تعلم ضبط النفس بما أمرك الله عز وجل به. لكن الاغترار بالغرب واتباع المغلوب للغالب وضعف العلوم الشرعية حتى عند المتشرعة، حتى عند حملة الشهادات في الكليات الشرعية، صير حال الناس هكذا، فصاروا مشغولين عن العلم الأصيل الأثيل بالعلم المزجى الدخيل، وربما كسوه جلباب الإسلام وجعلوه من العلوم الإسلامية، كما صاروا يقولون إن البرمجة العصبية و و و و و هي من العلوم الإسلامية، والإسلام منها براء، هذه علوم وثنية، كما كتبت إحدى المدربات فيها التي بلغت منصب مدرب في البرمجة العصبية، كتبت كتابا عن الوثنية الجديدة، يعني البرمجة العصبية، ولا يقال إن فيها أشياء صحيحة، الأشياء الصحيحة التي فيها موجودة في القرآن والسنة، ووالله إن هذه العلوم التي صار الناس مشغولون بها أحق بقول أبي العباس بن تيمية في المنطق، لا يحتاج إليها الذكي وينتفع بها البليد، لا يحتاج إليها الذكي ولا ينتفع بها البليد، ولكن سلطتها على القلوب جعلت القلوب مشغوفة بها، وتذكير بعض من يشار إليه بها صيرها عظيمة، وإلا إذا حركتها واستخرجت تحت الروائي من الضد والأثر لم تجد شيئا، وإنما وجدتها خاوية لا تبني في الإنسان شيئا، بل إن ضررها في تغيير الأصول الشرعية عظيم. ومما عرفته من المثل لها أن رجلا كان يدرس مختصر صحيح مسلم، يعني بلغ هذه المرتبة، فلما جاءت صيحة هذه المعارف المتأخرة انخرط فيها حتى بلغ مرتبة عندهم مقدمة، فحضر أحد أصحابه الذين كانوا يحضرون عنده في مختصر مسلم محاضرته، فلما فرغ من المحاضرة لاحظ شيئا على هذا فأراد أن ينصحه، فقال له إن محاضرتك طيبة إلى آخر ما قال، قال إلا أنك تكثر مدح نفسك، أن تكثر مدح نفسك، والشرع جاء بالنهي عن ذلك، وأنه يفتح على الإنسان أبواب من الشر في هذا. فقال له هذا لما استبدل البضاعة وغير الصناعة ونسي صحيح مسلم، قال إن النفس البشرية تتلقى يوما آلاف الحركات السلبية وتحتاج إلى تقويمها بتوجيه المدح إليها. الله المستعان، شيء يضحك وشيء يبكي يا أخوان، هذا نضحك منه لكنه موجود، وموجود بين المتشرعة، ونحن سكوتنا عنه، وتجد منا من يشجع على هذا الأمر، لكن الذي يعرف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع عليه هذه الأشياء، وهو يدعو لأهلها بالهداية ويبذل لهم النصيحة وينظر إليهم بنظر الرحمة، ونحن بحمد الله لا ننازعهم في شيء مما هم فيه، ولا نطلب أن نكون في شيء مما هم فيه في رأس قمته، ولكن نبين خطرها ونحذر من شررها على شباب المسلمين، وأنهم إذا تسارعوا إليها فإنهم لن ينفعوا دينهم ولن ينفعوا بلدانهم، وأنهم لن يزيدوا الإسلام قطميرا أبدا، وإنما يخرجون لنا بأثواب وأحوال جديدة. نعم. أحسن الله إليكم. فقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. ففي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، والتبيان هو الإيضاح. وإذا كان القرآن مبينا كل شيء يحتاج إليه الخلق فلا يحتاج معه إلى شيء آخر. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، قاله الحافظ ابن حجر. ولم أرى هذا الحديث المعزو إلى سنن النسائي فيها، لا في سننه الصغرى ولا في سننه الكبرى التي بأيدينا، وقد عزاه إليه جماعة من الأكابر منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو الفداء ابن كثير رحمهم الله تعالى، فلعله في نسخة منهما أو من أحدهما لم تصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون؟ فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بما لا تبقى معه حيرة ولا شك. والاستفهام للاستنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب فعله. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، فلو اتبعوه ضلوا، لأنه لا هدى بعد إنزال القرآن إلا ما فيه، فأغنى عما سواه. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل عليه لا غنى عنه، فهو يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. ومن قرأ تحسر أبي العباس بن تيمية على فوات عمره من العناية بالتفسير عرف قدر العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مع مزيد عنايته بتفسير كتاب الله عز وجل، إلا أنه ذكر في رسالة له كتبها في السجن الحسرة على فوات أكثر عمره في عدم تدبر كتاب الله عز وجل، مع أنه رحمه الله تعالى بلغ من عنايته أنه ألف التفسير المجرد، قال وقد جمعته من 100 تفسير. التفسير المجرد يقتصر على إثبات أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الآيات، فهو أول من اعتنى بهذا قبل السيوطي، وجمعه من 100 تفسير، ذكر هذا في موضع من مجموع فتاواه، فهو غير موجود بأيدي الناس. فإذا كانت عنايته بلغت هذا المبلغ ثم يتحسر على فوات ما في القرآن من المعارف الإيمانية والعلمية، فكيف حال غيره رحمه الله؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام

بالإعلام بأنه لا ينتفع بصومه ولا بصلاته. وثالثها هو معنى جثى جهنم أي جماعاتها، ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها جمع جثوة بضم الجيم، وتفتح وتكسر أيضا وهي الحجارة المجموعة. وروي الحديث أيضا بلفظ من جثي جهنم، من جثي جهنم جمع جاث، والجاثي هو الذي ينتصب على ركبتيه ويقوم عليهما. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فالأمر بلزوم دعوى الإسلام وما سمى الله به عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله دال على حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية المذكورة في هذا الحديث، لأنها خروج عن دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة أن مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية وهي خروج عن دعوى الإسلام، وتوعد من مات كذلك بالموت ميتة جاهلية دال على التحريم، لأنه أضافه إلى مذموم محرم وهو ما كان من أحوال الجاهلية. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى موصلا من حديث زيد بن أسلم عند ابن جرير في تفسيره، وفيه قصة، والمعروف في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أبي دعوى الجاهلية رحمك الله ليس فيه لفظ وأنا بين أظهركم، في قصة الرجل المهاجري الذي كسع الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فدعا كل واحد منهم فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. وليس في الصحيحين في نسخ التي بين أيدينا وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه صلى الله عليه وسلم من فعلته دال على شدة حرمة ما أتى به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس، وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري، في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما سبق أن الجاهلية انتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو تنظيم أو لجنة أو غيرها فيما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من دعوى الجاهلية. ومن اكتفى بالأسماء الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة النبوية وأثرت عن سلف الأمة فهذا منتسب إلى دعوى الإسلام التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا. فينبغي أن يستغني العبد الصادق بالأسماء التي جاءت في القرآن والسنة وما جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى، وكثرة الأسماء لا تزيد المسلمين إلا تفرقا، فهي شبيهة بالميزاب الذي يجمع الماء كدرا ثم يفرقه هدرا، فالميزاب يجمع الماء من نواحي البيت ثم يفرق الماء هدرا لا ينتفع به. فليحذر العبد من مخالفة دعوى الإسلام ومن الخروج إلى دعوى الجاهلية، ولا يحملنه التعصب على شيء فإنه يقع في شر عظيم. وأنا أضرب لكم مثالا يتبين به المراد، فإن الانتساب مثلا إلى أرضنا هذه بقول الإنسان أنا سعودي يكون تارة حقا لا يخالف دعوة الإسلام ويكون تارة باطلا يخرج به صاحبه عن دعوة الإسلام إلى دعوة الجاهلية، فمن قالها مريدا أنه ينتسب إليها بكونه مولودا فيها حاملا جنسيتها فهذا أمر سائغ جائز، ومن كان ينتسب إليها على إرادة العلو والرفعة وأن لأهلها مزية عن غيرهم فهذا من دعوى الجاهلية التي يفارق بها الإنسان دعوى الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام نائمين. يكون درس الفجر بعد بإذن الله تعالى كالمقرر عندكم، وهو مقدمة أصول التفسير، ونستكمل بقية هذا الكتاب في وقت آخر، فإنه يكون دينا ثابتا بالذمة، كما أوفينا بعضه اليوم سنوفي بقيته بعون الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.